قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فمرحبًا بكم أيها الأبناء أيها الأحبة من أي مكان جئتم ومن أي أرض قدمتم فكلها أرض الإسلام مرحبًا بكم طلاب علم وطلاب حق وطلاب منهج في هذه الدورة العلمية التأصيلية التي هي تدور حول العلم والعلماء لقد رفع الله شأن العلم والعلماء في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فبين سبحانه وتعالى أن أهل العلم أو أن العلماء لا يدركهم من دونهم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وبين الله عز وجل منازل العلماء العالية في الجنة وأن الله عز وجل يرفعهم بالعلم قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فالذين أوتوا العلم لهم درجات فوق درجات أحد المؤمنين بل أخبر الله سبحانه وتعالى أن أهل العلم أو أن العلماء الربانيين شهداء على توحيد الله سبحانه وتعالى فهم يشهدون بشهادة الله وبشهادة ملائكة الله قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط وبين سبحانه أن العلماء هم أهل خشية الله حقا وصدقا قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء أي العلماء هم أهل خشية الله فهذا العلم أيها الأحبة نور نور من الله ولا ينال إلا بطاعة الله ولا ينال إلا بخشية الله فما عند الله لا ينال إلا بطاعته ولما كان العلماء هم ورثة الأنبياء فكانت هذه الرتبة لا تنال بالتمني ولا بالتحلي وإنما بالإخلاص وبالصدق صدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وبالمجاهدة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إنما تنال بتقوى الله واتقوا الله ويعلمكم الله قال عليه الصلاة والسلام ألا وإن العلماء هم ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر أخذ بحظ وافر فليس هناك حظ أو نصيب أوفر من العلم فإذا آتاك الله علما ووفقك لسلوك سبيل أهل العلم فقد أراد الله بك خيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص ابن عباس بدعوة طيبة صالحة دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه التأويل. ولما أراد الله عز وجل أن يمتن على داود وسليمان امتن عليهم بالعلم، مع أن داود ألان الله له الحديد وسخر له الريح والجبال، يا جبال أوبي معه والطير، وابنه سليمان آتاه الله ملكا لم يؤته أحد من قبله ولا من بعده، فامتن الله عليهما بالعلم. سليمان سخر الله له الريح وسخر الله له الجن وعلمه منطق الطير وأوتي ملكا عظيما، ومع ذلك يمتن الله عليهما على الأب والابن بالعلم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فلا تبخس نفسك يا طالب العلم، واعلم أنك على سبيل نجاة، واعلم أنك على خير عظيم، وأنك إذ أراد الله عز وجل بك سلوك سبيل العلم إنما أراد الله عز وجل أن يرفع عنك وصمة الجهل، لأن الله عز وجل خلق الخلق لا يعلمون شيئا، فامتن الله عليهم بالعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. لهذا إخواني العلم عبادة من أعظم العبادات، ولولا العلم ما عرف التوحيد من الشرك، ولولا العلم ما عرف الحق من الباطل، ولولا العلم ما عرفت السنة البدعة من السنة، ولولا العلم ما عرف أولياء الشيطان من أولياء الرحمن. ولهذا العلم، ومهما نلت من علم فلا تغتر بعلمك، فإن فوق كل عالم من هو أعلم منه إلى أن ينتهي إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو واهب العلوم لا إله غيره ولا رب سواه. وأنتم تطلبون العلم وربما بعضكم جاء من أماكن نائية، احتسبوا ذلك عند الله، احتسبوا ذلك عند الله، وأخلصوا النية لله واصدقوا في طلبكم، لأن من الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة عالم لم يخلص في علمه، إنما تعلم العلم ليقال عالم وقد قيل فيسحب على وجهه في النار عياذا بالله، عالم يشار إليه بالبنان ولكنه ما أراد بعلمه وجه الله، ومنفق جواد كريم إنما أنفق ليقال جواد كريم وقد قيل، ومجاهد أبلى في القتال فيما يرى الناس ولكنه لم يكن صادقا. فهؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عياذا بالله. ولهذا قال أحد الشعراء الفضلاء: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. واحذر يا طالب العلم الغرور والعجب والاعتداد بالنفس وقول أنا، فعليك أن تتواضع لله سبحانه وتعالى وأن تتواضع لمعلمك، فالعلم لا ينال بالكبر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض، قال ابن عباس، قال المفسرون: أصرف عنهم فهم القرآن. فأشد عقوبة ينالها المستكبر أن الله عز وجل يصرف عنه التوفيق، ويصرف عنه الفهم الصحيح لكتابه، ويصرف عنه التوفيق ومحبة الناس، لأن الناس جبلت قلوبها على بغض المتكبرين عياذا بالله. ونحن نعلم أن أول معصية ابتلي بها أو وقعت هي الكبر، حينما قال إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإذا أردت أن تكون من الله بمكان، وأن تكون طالب علم رباني، فعليك أن تخلص دينك لله، وأن تجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقتدي به ظاهرا وباطنا، وأن تتواضع، أن تتواضع وتأخذ العلم عمن هو أعلم منك، وعمن هو في مستواك، وعمن هو دونك، وتجاهد في طلب العلم. فقد سافر جابر بن عبد الله شهرا كاملا ليتثبت من حديث واحد، وموسى عليه السلام كليم الله الذي آتاه الله علما ركب البحر وسافر مع فتاة ليتعلم من الخضر علما. لهذا أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن تكملوا هذه الدورة، وأن تتفوقوا فيها، وهذه الدورات مفاتيح، فلا يحسب أحدنا أنه إذا شارك في دورة صار عالما وصار مفتيا وصار فقيها، وربما يستعجل التصدر قبل التأهل. فقد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه، والإمام مالك إمام دار الهجرة يقول ما تصدرت حتى شهد لي 70 معمما. وهذه الدورة باكورتها محاضرة لفضيلة الشيخ الأستاذ أخونا وحبيبنا الدكتور باسم الجوابرة حفظه الله، وأنا في الحقيقة لم أشارك في هذه الدورة لأني على سفر لمدة 2 أسبوع سأكون خارج البلاد، ولهذا اعتذرت. فالإخوة طلبوا مني يعني أقل القليل أن أفتتحها، وهذا شرف لي. أسأل الله عز وجل أن يوفق المشايخ المشاركين في هذه الدورة وطلاب العلم، وأن يأخذ بأيديهم وأيدينا جميعا للخير. وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا المركز، وأن يرحم إمامنا وشيخنا علامة الدهر محدث الزمان شيخنا الألباني رحمه الله، الذي تنسب هذه الجمعية وهذا المركز إليه. نسأل الله أن يجعل ذلك في صحائف أعماله وأعمال تلامذته ومن حملوا الدعوة من بعده، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.